السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر غفر الله له وشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في باب الوضوء من كتاب الطهارة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا استيقظ أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. هذا الحديث يبين فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا نام لا يدري أيذا تبيت يده، وإن كان في ظاهرها أنها معه وأنه في فراشه، ولكن ما دام أن أمرنا بهذا وجعل النبي عليه الصلاة والسلام لغسل علة، قال إن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فلا ربما أن الشيطان قد يلوثها، مثل ما قال في الحديث إذا بات أحدكم وقع الشيطان على أنفه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام على خيشومه. فلذلك أمرنا بالاستنثار والاستنشاق ثلاثا. ولا ينبغي ولا يجوز الإنسان أن يتعنت في الشرع أو يأتي بأشياء يحاول فيها إبطال الشرع والاحتجاج عليه، إما يربط يده أو نحو ذلك ويقول أنا أدري أين باتت يدي عارض الشرع، فهذا يجب على المسلم أن لا يفعله أو يحصل منه، بل عليه أن يقول سمعنا وأطعنا. فإذا قمت من نوم الليل فاغسل كفيك ثلاثا قبل أن تبدأ بالوضوء. فإن كنت توضأ من إناء فتميل الإناء على اليمنى فتغسلها ثلاثا ثم تأخذ باليمنى وتصب على اليسرى. وإن كنت تتوضأ من الصنبور أو البزوز مثل ما نقول، فالحمد لله الأمر أيضا سهل، تغسلها تدير الماء عليها ثلاثا ثم تشرع بالوضوء. إذن فغسل الكفين بعد من نوم الليل قبل الوضوء ثلاثا واجب، وأما ما عدا ذلك فإنه يكون مستحبا كما مر علينا في الدرس السابق في الليلة الماضية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمال الإناء على كفه اليمنى أو غسلها ثلاثا ثم أخذ باليمنى وصب على اليسرى، كما في حديث عثمان رضي الله عنه. وخصصنا نوم الليل لقوله عليه الصلاة والسلام أين لا يدري أين باتت يده، فالبيتوتة لا تكون في الليل، أما نوم النهار لا يسمى بيتوتة، يسمى قيلولة، وهذا لم نؤمر به، يعني لم نؤمر به وجوبا أن نغسل الكفين، ولكن كغيره من الأوقات. تغسل يديك كفيك ثلاثة مستحب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. هذه الأحاديث أولها اشتمل على ثلاث خصال ينبغي لنا أن نتقنها في الوضوء. أولا إسباغ الوضوء، الوضوء هذا عموما على جميع الأعضاء، والإسباغ معناه التأكد من جريان الماء على العضو، ولا بد من دلكه حتى تتأكد من ذلك، فقد يجري الماء بسرعة ويبقى فيه أماكن لم يبلغها الماء، فإسباغ الوضوء لا يتم إلا مع جريان الماء، صب الماء على العضو، إجراؤه على العضو مع دلكك بيدك حتى لا يبقى بقعة لم يصبها الماء. فالعضو كما نعلم يكون فيه منخفض مرتفع، يكون فيه أماكن يستر بعضها على بعض، مثل الأصابع، مثل البراجم، البراجم نهاية الأصابع، هذه أماكن خفية، هذه تسمى براجم. لا بد أن الإنسان يتأكد من بلوغ الماء إليها. فإسباغ الوضوء إذن عموما يعني تأكد من جريان الماء وبلوغه للأعضاء تماما. وأما الثاني فهو تخليل الأصابع، وهو أن تدخل الأصابع بعضها ببعض حتى يصل إليها الماء فتطهر مع النظافة. والثالث تخليل اللحية، أيضا ادخال أصابعك بين شعر اللحية، لا سيما إذا كانت كثيفة، يعني كثيرة مرتصة كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل. أما لو كانت خفيفة جدا فإن دلك الوجه، مرار اليد على الوجه مع الغسلات فقد يكفي. إذا صار اللحية خفيفة قصيرة لم تستر حيزا من الوجه، أما إذا كانت كثيرة ملتفة فعلينا أن نحرص على ذلك، لأن المقصود تمام الوضوء وكماله، وبتمامه وكماله تكمل الصلاة، لأن الطهور كما نعلم شرط من شروط الصلاة. ثم قال: ومضمض أو بالغ بالمضمضة، يعني إلا أن تكون صائما. السبب أنه إذا كان صائم ربما إذا بالغ بالمضمضة أو بالاستنشاق أن ينفلت الماء يذهب الماء إلى الحلق، ينطلق من فمك أو من أنفك إلى جوفك فيفسد صيامك. فإذا كنت صائم فإنك ترفق بالمضمضة، يعني لا تحرك الماء بقوة ولا تسحبه بقوة، وكذلك بالاستنشاق. أما إذا كنت مفطرا فالأفضل المبالغة ليكون أكمل وأبلغ في النظافة والطهارة. فالمضمضة إذن والاستنشاق تابعان لغسل الوجه، واجبان ولا يصح الوضوء بدونهما، وإن كان لم يرد بالآية فقد ورد في الحديث. ومن المعلوم أن السنة تبين القرآن، تفسره وتبينه وتفصل ما أجمل منه وتدل عليه، فما لم يذكر بالقرآن فقد ذكر بالسنة قولا وعملا. فما ذكر ولا نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام صفة وضوء إلا ويذكر أنه تمضمض واستنشق، فإذا المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء تبعا للوجه، كما أن مسح الأذنين تابع لمسح الرأس. فالذي فنستفيد إذن من مجموع هذه الأحاديث، أولا وجوب إصباغ الوضوء والتأكد من صحته وكماله. اثنين، أن المقصود من الإصباغ تأكد جريان الماء ومروره على جميع الأعضاء، فالمسح لا يكفي إلا بالرأس. ثلاثة، أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء تابعان للوجه، ولا يصح الوضوء بدونهما. والرابع، مشروعية تخليل اللحية، فقد ذكر العلماء أنها إذا كانت كثيفة فتخليلها سنة، وأما إذا كانت خفيفة فذلك واجب، لأنه لا يصعب أن تخللها حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، لأنها تكون من الوجه، يكون إذا كان الشعر خفيف تكون بارزة ولم تخفي بشرة الوجه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد وهو ربع الصاع، ويغتسل بالصاع من الجنابة، وفي هذا الحديث قال بثلثي مد، يعني ليس بمد كامل، ومع ذلك توضأ منه وأسبغ، لكنه كما سمعنا كان يدلك ذراعيه من أجل أن يتأكد من مرور الماء على العضو، وهكذا الرجلين وهكذا الوجه من باب القياس، وأخذا من قوله في الحديث ويل للعقاب من النار، لما رأى رجالا يمسحون أرجلهم صاح بأعلى صوته محذرا ويل للعقاب من النار، يعني العقاب التي لا تغسل ويل لها من النار. وكما علمنا لا يتم الغسل إلا بإجراء الماء ومروره على العضو، وذلك لا بد أن يكون مصاحبا للدلك باليد حتى تتأكد من جميع العضو بأنه انغسل، وما خفي منه تتفقده، مثل ما يجب عليك أن تتأكد في الغسل من الجنابة من غسل الأماكن الخفية كالسرة والإبطين وما تحت الحلق والأذنين ومثل الركبتين وتخلي أصابع، كل الأشياء الخفية هذه يجب علينا أن نجعل وضوءنا نصب أعيننا وجل اهتمامنا حتى تصح صلاتنا. ولا يتوضأ الإنسان بسرعة فربما بقي بقع أو بقعة لم يصبها الماء، وقد سمعنا في الحديث أنه لما رأى رجلا في رجله بقعة أو لمعة بقدر الدرهم أو بقدر الظفر لم يصبها الماء أمره بالإعادة، فلا يعفى عن شيء متروك إهمالا أو عمدا. فعليك أن تتأكد، هذا ولله الحمد ليس في صعوبة ولا مشقة كونك تدرك يدك بيدك أو رجلك بيدك أو تمر يدك على وجهك مع الماء، هذا ليس في صعوبة ولا مشقة، لكن السرعة والعجلة هذه قد تضيع عليك شيئا كثيرا. فأنت ما توضأت إلا تريد الصلاة، وما صليت إلا طاعة لله، فإذا أحسن وضوءك لتكمل صلاتك، فإن الأجر والثواب مرتب على تحسين الوضوء، تغفر ذنوبك وتسقط مع قطرات الماء، ثم بخطواتك للمسجد، ثم صلاتك، فتخرج طيبا طاهرا سالما من الذنوب إذا كنت سالما من الكبائر. نعم. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: ودل هذا الحديث على فوائد، منها مشروعية الإقلال من الماء في الطهارة، وأن يحرص الإنسان على تطبيق السنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الإسراف في صب الماء فإن فيه مفاسد: أولا، فيه دار للماء بغير فائدة. ثانيا، فيه غلو في العبادة. ثالثا، أنه يسبب الوسواس، فإن الإنسان إذا أكثر من صب الماء فإنه يصاب بالوسواس فيظن أنه لم يتطهر، وكلما أكثر من صب الماء ازداد ظنه بأنه لم يتطهر فيكثر ويكثر وهكذا، ولا يقف عند حد. فإذا عود الإنسان نفسه الاقتصاد في الماء والعمل بالسنة كان ذلك أضبط لطهارته وأعظم لأجره وأبعد عن الوسواس. نعم، يعني ليس المقصود كما قلنا أكثر من مرة، ليس المقصود هو كثرة صب الماء، المقصود من إسباغ الوضوء تفقد العضو بإمرار اليد عليه ودلكه مع إصابته بالماء. وأما الإكثار والإسراف ليس من السنة، هو أتقى الخلق عليه الصلاة والسلام وأحرصهم على كمال الطهارة، يغتسل من الجنابة بالصاع، الصاع من اليدين 4 مرات، لأن المد ملء اليدين المتوسطتين، مع حرصه وكماله عليه الصلاة والسلام لطهارته يغتسل بالصاع. قال رجل: ما يكفيني، فرد عليه الصحابي الآخر: كفى من هو خير منك وأوفر منك شعرا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. فليس المقصود الإسراف وصب الماء أبدا. ويروى حديث أنه قال: لا تسرف. قال: أفي الماء سرف يا رسول الله؟ قال: نعم، لا تسرف إن كنت على نهر جار. يعني أن المقصود القصد والقصد الاقتصاد والتوسط في الأمور، لا تمسح مسح بدون جريان ماء، ولا تصب صبا بإسراف، فخير الأمور أوسطها. والمقصود أنك لا تهمل أعضاءك من إمرار يدك ودلك العضو حتى تتأكد من غسله. أما كثرة صب الماء فليس من السنة أبدا، لما فيه من الإسراف والتعدي، يعني هذا من التعدي والغلو في الوضوء. ومثل ما ذكر الشيخ جزاه الله خير أنه قد يؤدي بك إلى الوسواس، كل ما صبيت كان لا زد فهو خير لك. زد صب الماء يكون أوفر أنظف أكمل، يمكن بقي شيء ما انغسل، لا اغسل العضو السنة 3 مرات، مر أمر يدك على العضو الذي تغسله فتكمل طهارتك إن شاء الله وأنت مطمئن وبأقل ما يكون من الماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. قال: وهو المحفوظ. يعني صحيح أنه الرأس هو الذي يجب أنك تأخذ له ماء غير الذي غسلت به يديك، يعني ما تمسح رأسك بفضل ما بقي من الرطوبة بيديك، لا بد أن تغمس يديك بالماء حتى تمسح يد رأسك، لأنه عضو كامل يجب أن تمسحه بماء جديد. أما الأذنين فإنهما تابعان للرأس، إن بقي بلل يكفي أنك تمسح الأذنين بالبلل الباقي. أما أن رأيت أن يدك تقريبا جفت فاغمس أصابعك بالماء وامسح أذنيك، أدخل السبابتين في الأذنين وأدر البهامين عليهما، فهذا ليس بواجب، يعني أنك تأخذ ماء جديد للأذنين إذا كان بقي فيهما رطوبة كافية، فيكون مستحب. المهم مسح الرأس لأنه عضو مستقل، يجب أن تغمس يديك بالماء وتمسح رأسك. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. الغرة كما ذكروا أنها البياض الذي يكون في جبين الفرس، والتحجيل بياض يكون في قوائبها، فهذه علامة أمة محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، فإنهم يعرفون بآثار الوضوء. لما سئل: كيف تعرف أمتك يا رسول الله؟ ذكر هذه العلامة، أنهم يحشرون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وقال في الحديث الآخر: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن يعني في الجنة حيث يبلغ الوضوء. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: فمن استطاع أن يطيل غرته أو تحجيله فليفعل. فبعض العلماء ساق هذه الجملة على أنها من الحديث، وهذه يقول العلماء المحققون رحمه الله أنها مدرجة من كلام أبي هريرة بيانا للحديث، ما دام أنه قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، إذن يقول أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. فذكر أن أبا هريرة رضي الله عنه حرص منه واجتهاد أنه يغسل يده حتى يشرع، حتى يغسل العضدين إلى الكتف، وهذا مبالغة واجتهاد منه رضي الله عنه، وكان يغسل رجليه حتى يشرع بالساقين. لكن على كل حال الاقتصار على السنة طيب، تأكد في غسل الرجلين أن يكون ما فوق الكعبين ولو قليل، وكذلك في غسل اليدين إلى أن تشرع بالعضد بعد المرفق، فإذا فعلت ذلك فقد أديت السنة وقمت بالواجب، لأنه لم يذكر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه بالغ هذه المبالغة بأن شرع بالساقين وأنه وصل إلى الكتفين أو بالغ في غسل اليدين، لكن يدير الماء على مرفقيه، ولا يحصل ذلك إلا أن يأخذ شيء من العضد حتى تتأكد. وكذلك في غسل الرجلين، يعني في طرف الساق الذي هو مجمع الكعبين بالساق، هذا هو الواجب في غسل القدمين. إذن فضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام بين الأمم، حيث أنهم يعرفون بآثار الوضوء، كذلك يؤخذ من الحديث مشروعية إسباغ الوضوء، وأن الحلية من المؤمن في الجنة تبلغ منه حيث يبلغ الوضوء، فهذا الحديث وغيره يدل على وجوب إسباغ الوضوء والتأكد من تمامه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم. أخرجه الأربعة والصحاح ابن خزيمة. نعم، البداءة باليمين في كل شيء فاضل مستحب ومشروع ومندوب إليه ومن السنة. كل شيء فاضل قدم اليمين يده إليه، وكل شيء عكس ذلك تقدم له الشمال. فكان عليه الصلاة والسلام إذا توضأ يبدأ باليد اليمنى واليد اليمنى، الرجل اليمنى قبل الشمال. وإذا أراد أن يمشط شعره كذلك يبدأ بالجنب الأيمن، وإذا أراد أن يحلق كذلك، وإذا أراد أن يلبس النعلين أو يلبس الثوب أو القميص يبدأ باليمين، وعند الخلع يبدأ باليسار، وعند دخول المسجد كذلك يبدأ باليمين. ولذلك جاءت بالحديث قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله. ترجله يعني ترجيل شعره تمشيطه، كذلك إذا أراد أن يلبس الثوب، وتنعله يعني إذا أراد يلبس النعلين، وأما الخلع يبدأ باليسار. ففي هذا الحديث يؤخذ منه استحباب تقديم اليمين في كل شيء فاضل، والشمال لما عدا ذلك. أما الأكل والشرب فهذا يجب وجوب أن يأكل ويشرب بيمينه، فقد وردت السنة بذلك، وورد التنفير من مباشرة ذلك بالشمال. قال: إذا أكل أحدكم أو شرب فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، ولا يأكل بيساره، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. ولما رأى رجلا قدم يده اليمنى للأكل قال: قدم اليسرى قال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. وهو كذب. فقال عليه الصلاة والسلام: لا استطعت. دعا عليه ما دام أنه كذب وادعى أنه لا يستطيع، فشلت يمينه. فلذلك لا ينبغي الإنسان أن يتعدى الشرع وتعاليمه. وإذا أرشدت وذكرت وقيل لك لا تعاند وتعارض الشرع، فبعضهم إذا قيل له ذلك قال كلها يدي يمنى ويسرى كلها سوى، لا هي كلها يديك، لكن شرع لك أن تباشر الأشياء الطيبة والمفضلة بيمينك، والأكل والشرب يوجوب، والمصافحة كذلك، مسح الحجر الأسود الركن اليماني. ينبغي المسلم أن يتمشى مع تعليم الشرع وآدابه، فالشرع ما ترك شيء أبدا، ما ترك لنا شيئا فيه خير يوصلنا إلى مرضات الله والجنة إلا بينه لنا وحثنا عليه عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله. ولا شيء مما ينبغي لنا اجتنابه أو يكون سبب في سخط الله أو يوصلنا النار إلا بينه لنا وحذرنا منه. فلا نحتقر شيء من السنة. نهاك أن تمسح، يعني تستجمر بيمينك أو تبس ذكرك بيمينك ولا سيما في حالة البول. نهاك أن تستنثر أنفك بيمينك، استنشق بيمينك واستنثر بشمالك. الاستنجاء والاستجمار باليسار، وهكذا كل شيء طيب قدم له اليمين، وكل شيء فيه نوع من الكراهة وعدم التفضيل قدم له اليسار. ولا أكمل ولا أفضل من تعاليم الشرع لنا أبدا، ما جاءت السنة إلا بخير. فلا تحتقر شيء، لا تحتقر شيء أبدا، لا تحتقر من المعروف شيء، لا تقول كله سواء، لا، لكن إذا احتسبت ولو أنه شيء في نظرك قليل تؤجر عليه في تطبيق السنة، ولو أنه في نظرك أنه سهل وبسيط وسهل أبدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة، لأن الموازين يوم القيامة تطير بأمثال الذر، ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تضرب نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فلا تحتقر شيء من فعل معروف أو تجنب الشر، لا تحتقر شيء. نعم. مسألة كبيرة، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، والتوفيق والهداية والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، أحسن الله عليك. سؤال يقول: ألا يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرني ربي بتخليل لحيتي، ألا يدل قوله ذلك على وجوب التخليل، تخليل اللحية؟ الأمر الأصل فيه الوجوب، فيروي حديث أنه كان يأخذ قبضة من الماء ويغسل بها لحيته ويقول هكذا أمرني ربي. فإذا كان الحديث ثابت فإن من كانت لحيته كثيفة يجب عليه أنه يغسلها ويبلغها بالماء، أما إذا كانت خفيفة فبغسل الوجه 3 مرات وإمرار اليد، فالغالب أن الماء سيبلغها. العلماء ذكر رحمه الله أن تخليل اللحية الكثيفة أنه من السنة، لأنه قد يشق أنك تغسلها إلى جذور الشعر في كل مرة، ولكن كل ما حرصت على إبلاغ الماء إليها فهو أفضل وأكمل، وأخذ بالحديث حتى لا يكون في النفس شيء، فالكمال والتمام أفضل. يقول السائل: ما حكم دلك العضو في الوضوء؟ هذا يجب أنك تدلك العضو، لأنك إذا لم تدلكه وأجريت الماء فقط فربما مر بسرعة وبقي أماكن من الجسم من العضو ما أصابها الماء ولو بقعة صغيرة. فالإنسان كلكم ينظر الإنسان إلى يديه وينظر إلى رجليه، فيها أماكن، فيها مخافضات ومرتفعات، مثاني، مفاصل، الأصابع، البراجم التي هنا نهاية الأصابع، هي أماكن خفية لا نهملها ولا نتساهل بها ولا نقتصر بإجراء الماء فقط بسرعة، بل لا بد من الدلك. وسمعنا الحديث لما أتي بثلثي مد جعل يدلك ذراعيه من أجل أن يتأكد من غسل العضو تماما وجريان الماء عليه. يقول السائل: هل ترفع الأيدي عند تكبير لسجود التلاوة؟ لا، سجود التلاوة على أي حال كنت كبر ثم اسجد، ولا ترفع يديك ولا شيء. يقول: ما حكم رفع الأيدي بالدعاء بعد الفريضة؟ ليس من السنة، ولم يرد بذلك سنة، بل ذكر بعض العلماء أنه لا يشفع لأنه لم يرد، لكنه من الأوقات التي تعد من أوقات الإجابة، فعليك أن تكثر من الدعاء ولكن لا ترفع يديك. أما رفع اليدين في سائر الأوقات فإنه مسنون وطيب مشروع وأفضل ومن آداب الدعاء. يقول السائل أنه يحبكم في الله ونسأل الله أن يطيل عمركم على طاعته. وإياك الله. يقول: إذا زاد الإيمان في تكبيرات صلاة الجنازة فماذا يقول؟ تدعو للميت، لأن المقصود من هذه الصلاة كلها الدعاء للميت، أخلصوا بالدعاء له لأنكم شفعاء، المصلون شفعاء للميت يدعون الله له. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يدخل مكة من دون أن يعتمر أو يحج؟ إذا كنت قريب العهد بها فالعلماء يقولوا لا بأس، أما إذا كان قديما عهده فالأولى أنه لا يدخلها إلا بإحرام، بعمرة أو بحج. يقول السائل: هل ميقات أهل مكة وجدة من التنعيم؟ أما جدة فمن بيوتهم، وأما أهل مكة فمن التنعيم أو من أي مكان من الحل يخرج حدود الحرم، عرفة أو التنعيم أو أي جهة كانت، المهم يخرج عن حدود الحرم أهل مكة بالعمرة، أما الحج فمن بيوتهم. يقول السائل: هل تجوز تحية المسجد في أوقات النهي قبل أذان الظهر أو المغرب؟ أما قبل أذان الظهر فالوقت قصير فلا تصلي، بل تنتظر حتى يؤذن الظهر، وأما بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس هذا وقت طويل، وقد قسمه العلماء إلى وقتين، قالوا من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ومن طلوعه إلى شروقه، فالمهم أن بعضهم يرى أن الحديث مطلق وأنه يجب أن تصلي تحية المسجد في أي وقت، لقول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولذلك لما دخل الرجل وهو يخطب عليه الصلاة والسلام قال: فصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم وصلي ركعتين ليتجوز فيهما، يعني خففهما. وأما كذلك بعد العصر قسموه وقتين، قالوا: من صلاة العصر حتى تصفر الشمس، ومن اصفرارها حتى تغرب. فقالوا: إن الوقت الأول اختياري واسع، تصلي فيه تحية المسجد أو تقضي فيه الرواتب التي فاتتك أو الفرائض لو كان عليك فرائض فريضة، على كل حال ما فيها خلاف، يجب أن تقضيها متى ذكرتها أو استيقظت إن كنت نائم. المهم أن تحية المسجد، خلاصة الكلام أن بعض العلماء يقول إنك تصليها متى دخلت سواء نهي أو غير نهي، وبعضهم يقول إن كان دخلت مبكر في الوقت الأول، يعني بعد صلاة الصبح قبل أن تحمر الشمس، قبل أن تتهيأ للطلوع، فصلي، وإلا فانتظر. وكذلك العصر، يقول إن دخلت والشمس بيضاء فصلي، أما إن كانت قد اصفرت فانتظر. هذا الذين فصلوا، وبعضهم عمم وقال تصليها كل وقت، والبعض الآخر قال لا تصلي تحية المسجد ولا غيرها من بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، أخذا بالحديث أيضا لا صلاة. فهنا نهي عام أيضا، يعني نفي لصحة الصلاة وإيقاعها بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. فالأقوال إذن ثلاثة، أوسطها الذي يقول إن جئت في أول وقت صلي، وإن كنت في آخر وقت فانتظر، والله أعلم. أقول السائل: هل يجوز لبس الساعة أو الخاتم في اليد اليسرى؟ على كل حال السنة وردت بالنسبة للخاتم أن تختم باليمين، وأما الساعة فهي يعني شيء جديد بالنسبة للرجال، ليست يعني الرجل ليس له حلية يتحلى بها في الدنيا، لكن من أجل الحاجة فلو قسناها على الخاتم وجعلناها باليمين يكون أولى، والله أعلم. يقول السائل: من أين يبدأ الصف في الصلاة الجماعة؟ يبدأ الصف الأفضل اليمين، من اليمين. ولذلك إذا جئت في وسط المسجد ورأيت الفرج والخلل احرص على تكميل الصف من جهة الإمام، يعني إذا كان من جهة الإمام في فراغ فعليك أن تقرب أنت وتسحب غيرك جهة الإمام، سواء كنت جئت من اليمين أو من اليسار، فتوصي لأنه يقول وسط الإمام وسد الخلل، وسط الإمام وسد الخلل، فلا تذهب يمين تسد الخلل والإمام عن يسارك، لا، أكمل الصف من جهة الإمام سواء جئت من اليمين أو من اليسار، سد الخلل وسد الفرج وإكماله من ميل الإمام. صلى الله عليه وسلم يقول: بعض الصيادين يحجز كمية من السمك في الشباك في البحر ويخرج كمية عينة ويتم البيع في بعد ذلك الكمية التي بداخل البحر، فما حكم ذلك؟ العلماء ذكروا أنه من البيوع المنهي عنها بيع السمك في الماء والطير في الهواء، لأن هذا شيء لم يملك ولم يقدر على تسليمه حتى الآن، فلا يتم البيع إلا بتسليمه، السمك في الماء والطير في الهواء، أو عبد شارد أو بعير شارد أو نحو ذلك. هذه الأشياء التي لا يقدر على تسليمها فلا تعد مملوكة للبائع، ومن ثم لا يجوز للمشتري أن يشتريها. يقول السائل: هل من شم البنزين حتى ذهب عقله يعتبر مسكر؟ إذا كان متعمد فكل ما أسكر يكون حراما من أي مادة كانت وبأي طريقة كانت، كان متعمد يريد هذا. يقول السائل: من فاتته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة فماذا يفعل؟ يتمن، إذا كمل الإمام يأتي بالباقي بسرعة وبأدنى الدعاء قبل أن ترفع الجنازة. يقول السائل: هناك فرق بين التوحيد والعقيدة؟ التوحيد هو أصل العقيدة، يعني إذا كنت موحدا لله توحيدا كامل فهذه هي العقيدة، عقيدتك إكمال التوحيد وتحقيقه، هذا هو العقيدة. يقول: هل غسل العبادة كغسل الجمعة يكفي عن الوضوء؟ إذا أتقنته بنية الطهارة فيكفي، وجوب المضمضة والاستنشاق. يقول السائل: ما هي حدود المسجد وهل الساحة داخلة في ذلك المسجد؟ والله المسألة في هذا في المسجد النبوي، يعني بعض العلماء الموجودين نسمع لهم بعض البقالات أو المؤلفات أنه يرى أن الساحات المحيطة بالمسجد والأسوار التي أحاطت بها الأسوار أنها تابعة للمسجد، وبعضهم يرى أنه ما أغلقت عليه الأبواب الداخلية هو المسجد والساحات لا تأخذ حكمه، فالعلم عند الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.